أسماء الله الحسنى. الودود. إن ربي رحيم ودود. هو الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه، وهو المحبوب الذي يستحق أن يكون أحب إلى العبد من نفسه وولده وجميع محبوباته، ورد مرتين في القرآن الكريم.